والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذا من الواضح، نؤمن بالملائكة كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ومن قبل أن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ونؤمن بالملائكة والنبيين لا نفرق بين أحد من رسله. والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذا هو معنى لا نفرق بين أحد من رسله، نشهد أنهم كانوا على الحق المبين، أنهم كانوا على الطريق المستقيم جميعا. هذا هو عدم التفرقة. أما التفرقة في الفضل فقد أوضحها الله سبحانه جل جلاله في غير ما آية قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فلا شك أن بعضهم أفضل من بعض، كما قال مختار من المولى في الوسيلة: فضل الإله بعض الأنبياء قطعا على بعض، وبعض الأولياء قطعا على بعض، وبعض العلماء قطعا على بعض كذلك فعلما، يعني الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض المرسلين على بعض، وفضل بعض العلماء على بعض، وفضل بعض الأولياء على بعض. والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق مبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. هذا إشارة ما في الحديث أن إذا شهد الناس شهادتين وصلنا قبلة واحد نكون مسلمين، ولكن هذا ليس مطلقا. قال: ونشهد ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهم معترفين. إذا لم يأتي قادح آخر للإسلام، إذا لم يأتي شك آخر في إحدى العقائد التي تنقض الإسلام. أما إذا كان الإنسان يصلي معنا في قبلتنا ولكنه عنده يعني اعتقاد آخر فاسد، يعني عنده استحلال لضروريات الدين، محرمات ضروريات الدين، أو إنكار لضروريات الدين الواجبة، نعم سنبين ذلك، فهذا كفر صريح. ولذلك كما قلت لكم ماضيا، الأبيات التي نظمها محمد باب ينبغي أن نحفظها جميعا. وفي حديث صح عند ابن أبي شيبة ثم صح عند الذهبي: ذكر زمان أهله إلى المساجد يزفون صباحا ومساء وليس فيهم مؤمن فانتبه لذلك. هذا الحديث الصحيح. والحديث الصحيح رواه ابن أبي شيبة والحاكم وصححه الذهبي، ولا أصح من الحديث الذي نعرفه جميعا: بدأ الإسلام غريبا حديث مسلم وسيعود غريبا مطلوبا المغرب. فالغريب القليل المستغرب الذي يكاد يختفي يبحث عنه حتى لا يوجد له منه، فالشيء مشهور وبين الناس هذا لا يقال له غريب، هذا لا يقال له غريب. لا بد أن نعرف معنى الأحاديث، لا بد أن نعرف معنى. وجاء في الأحاديث الصحيحة: يمسي المؤمن مؤمنا ويصبح كافرا، ويبلى ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض. هذا هو الحال، يجد واحد ملتحي وعمامته سوداء وما شاء الله يحفظ من العلوم ما يحفظ، فإذا وجد حسب سياسي فإذا هو معه اليوم، وإذا طلع واحد غدا فإذا هو معه، وإذا طلعت منظمة تسمي نفسها إصلاحية فإذا معه، وإذا طلعت منظمة تسمي نفسها أهل الدعوة فإذا هو معه، وإذا طلعت منظمة تسمي لها مالكية بلد فإذا هو معه. كل يوم هو بحال ما أدري، هل يبيع دينه بأعراض من الدنيا؟ هو الدين العلم واحد، هو الدين واحد، هو الاستقامة واحدة لا تتغير منه، وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا لا شيء جديد، من سيجدد الدين هذا؟ من سيجدد؟ لم يدع من قدم ظالما غبر من العلوم غير الأخذ بالأذى، من سيجدد الدعوة هذا؟ قولوا لنا من سيجدد الدعوة. يكفيه أن يدرس ما قاله العلماء من قبل، خلاص ما يحتاج إلى شيء جديد ونهضة جديدة، ما هي نهضة؟ هذا كلام فارغ بلا فائدة، هذا تلبيس إبليس، تلبيس إبليس. ابن الجوزي كتب كتابا يقال له تلبيس إبليس، واحد ناس يسمونه يعني كل يوم يسمونه حزب جديد لا بد أن نجدد الدعوة. مثلا جاء واحد وقال له هذا الفقه المالكي في ثوبه الجديد، قال نفضله في ثوبه القديم. ما هو الثوب الجديد الذي سيلبسه فقه مالك؟ لا كلنا ما سيلبسه فقه مالك من الثواب الجديد. وماذا ستلبس الشريعة من الثواب الجديد الآن لم تلبسها من قبل؟ هذا تضيع وقت. حتى هم التابعون كانوا يشتكون يقول ما أنا ما حتى الذي ما جل ربنا على حديث ما وجدنا أصابه الآن. وحتى الصحابة قالوا ما ما ما ما ما بقي مما أدركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كلا وكلا. يعني كيف تجديد هذا تضيع وقت؟ ألقاب بلا فائدة. فلن يغير النحاس من ذهب نحاسه يقول للناس ذهب. والملح للسكر لن ينقلب إن اسم سكر عليه كتب. لو كتبنا على علبة سكر لو كتبنا على جاهل داعية هذا سيبقى جاهلا سيبقى حمارا، ولو كتبنا على واحد دليل عالما وبلغا سيبقى بليدا. هذا لن ينقلب. الحقائق لا لا لا لا تنقلب لا لا لا تتغير. حقائق. ونسمي أهل قبلتنا مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبره مصدقين غير ممكن. فإذا أنكروا الواجبات الضرية كالصلاة، وإذا استحلوا المحرمات الواضحة الضرية من الدين، أو جاء شك فيما قاله تعالى أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ولو غير ضروري، ولكن ثبت عندك وأنكرته جاء غير ضروري ولكنك أنت عرفت أنه جاء في القرآن وأثبت العلماء وشكيت فيه أو كذبته فقد خرجت من الإسلام أحببته. وجاحد المعلوم بالضرورة جاء بكفر وتحاورة، وقتله للكفر لا للحد، وذلك الجزاء في المبتدي. كذا من استحل نحو الخمر مما امتناؤه شهير العلم. واحد استحل نحو الخمر وفي الحديث الصحيح أنه يأتي آخر الزمان قوم يستحلون الربا والزنا والمعازي وما سيقول أحد ابتلاء الزنا حلال، لكن سيأتي بأسلوب يعني خلوا هاي البنت تطلع على المنبر والنساء شقائق الرجال، ويأتي قيل وقال يترجم ما شاء الله له من العلم ما له فيهس بجنبها. فقل لابد أن نشدد الدعوة، ولابد من أسلوب جديد. فتأتي الناس في أسلوب ذوب جديد تلبس إبليس يلبسهم يعني ألبسة جديدة تسيها ما شاء الله عليها من الهواب الساترة، ولكن لا تليك إلى الهواب الساترة تحتها الفساد. هي مرأة جاءت في ثوب جميل وشاب أبيض من القمر ليلة البدر، ماذا تفيد فيها لو لبست شبة؟ ما هذا كلام بس. هي وجهها وحده مفتن، وصوتها وحده مفتن، وحتى مدينة هناك كم ستجر من النساء الفاسدات، وكم ستجر من أطماع الشباب الفاسدين هناك جهلة. ولو كانوا ورعين ما سيقسم، وليسوا أنبياء معصوم، وليسوا ملائكة لا يشتمون. وتأتي جماعة أخرى تقول طبعا هذا لا يجوز، فتجتمع مع جماعة أخرى تقول لا بد أن نغير الاسم. نعم صحيح، لا بد أن نسكت عنها ونتوافق الوفاق ليس على المنكرات. استحل نحو الخمر من امتناؤه شيء، بعد استحل الزنا أو الربا أو نحو الخمور والأشياء الضرورية من الدين، هذا ليس أو أنكار شيء من الدين ضرورة كالصلاة أو كما يقول الآن يقول كل الديانات تصل إلى الله سبحانه، أو يقول الديانات الإبراهيمية. واحد اعتقد هذا كفر صريح. ليس لإبراهيم الآن ديانات، وليس لموسى الآن ديانة، وليس لعيسى عليه السلام ديانة. أي انتهت هذه النسخات، لا تشتركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندما النبي صلى الله عليه وسلم نسخ دينه ودين الشرائع كلها، مع أنه لا يوجد دين غير الإسلام حتى ولو قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ما يوجد دين غير الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتولى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة. هذا كله تلبيس إبليس. علماء مشاهير يمكن أن يدرسوا شيوخنا يتبجحون على العالم، لا بد أن نضم العالم ونتأخى مع العالم ونتعامل مع الغرب. تعاملوا مع الغرب في أمن الدنيا، ولكن لا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا. ومع ذلك ما عندكم عرض من الدنيا، للأسف أنتم ما عندكم عرض من الدنيا، للأسف أنتم خسرتم الدنيا والآخرة. خسر الدنيا والآخرة كما نسلوا الآن، لا عرض من الدنيا هو لا عرض من الدين. يعني ما ناس يتي هنا في الأرض والكتب نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نخوض في ذات الله. الخوض في ذات الله تعالى حرام تؤديهم. والخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما حرم كالذكر في محاسن الأجانب وقال أحمد المولد هناك. وكالخوض في ذات الله تعالى فالخائض في ذات الله تعالى على شفى الكفر لأنه سيشبه وسيتخيل. فإذا تخيل فقد شبه الله تعالى بالخليل لأن كل ما يخطر بذلك فالله تعالى بالخلال. وكل ما يخطر في الجوارح من التصورات والجوانح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلال. كل ما يخطر بذلك وكل ما يتصور عقلك وكل ما يصور عينك وكل ما يصور فأقول الله تعالى ليس كمثله شيء. عندما تتصور فوق أو عندما تتصور معه أو عندما تتصور أقرب فأقول هذا الذي يخطر ببالي وهم. هذا الذي يخطر ببالي مخلوق ليس خالقا. وكل ما يخطر في الجوارح من التصورات والجوانح فربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلاف الله. ولذلك المريسي لما سأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جميعا قال سأله عن التوحيد قال ألا تتوهمه ألا يخطر بذلك. هذا أهم شيء ألا تتوهمه. ولا نخوض في الله فالخائض في ذات الله تعالى ألا شف الكفر بل في وساط الكفر. يعني سيتخيل شيئا وسيتصور شيئا ومن تصور شيئا فلا شك الله لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا تتخيله العقول فهو وراء العقول. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. وإذا كنا نقول لا نخوض في الله أين من سيقول كل من يعني رأيت الصبيان من العرب وغيرهم في الفيديوهات أين الله والكلمة الأولى أين الله يقول الطفل في السماء هذه معروفة. انظروا إلى الفيسبوك انظروا إلى اليوتيوب انظروا إلى الواتساب أطفال يقال لهم يا الله. أنا أقول لي هذه كلمة أين الله من قالها من السلف من أبي بكر إلى انتهاء القرن الثالث نقول لكم هذا سنة ما قالها أحد من الصحابة ولا قالها أحد من التابعين ولا تابع التابعين ولا قال مثلا مطلقا ما سألها. هل أنتم أولاد السنة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة جميعا؟ إذا كانت هذه السنة وتركها هؤلاء ألا يسعهم ألا يسعنا ما وسعهم ألا يسعنا ما وسعهم؟ اسمعوا هذا اسمعوا الدين ليس بشكل هم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عليكم ما الذي عليكم شيء تركه البخاري وعمر وعثمان والحديث مضطرب معروف انه اضطراب العلماء كتبوا فيه هي جاءت جاريه والعلماء وصفوها بانها جاريه خرساء ما تتكلم خرساء لا تتكلم. انه في ذلك الوقت الناس كانوا يعبدون الاوثان يعبدون الاوثان فسالها ان الله فقال في السماء اشكروا لنا لا تعبدوا ما في الارض من الاوثان. وعلى انه وجد هذه مساله عين. والحديث فيه كم من اضطراب للاضطراب كما يقول محدثنا معناها طرقه ليست مسلمه ولا يستدل بالاحاديث. حتى كثير من العلماء يقول الاحاديث الاحاد لا يستدل بها بالعقل فما بالك بحديث مضطرب. ولو كان حديثا صحيحا متواترا وتركه السلف الصالح لماذا نحن نتركه؟ هذا الامام الترمذي كتابه مشهور يقول هذا حديث صحيح ولكن ليس عليه عمل اهل العلم ليس عليه عمل ولا. ولا نخوض فيها في الله تعالى. اين الخوض؟ لا فوق ان تقول صبيا حتى ولو عالما ولو مجتهدا امام اين الخوض في الله فوق هذا. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. المماراه والجدل من شان المبتدعه الجدال كما قال أحمد المولود وللجدال تعتري الأحكام يحكم من يقصد به الحق. هذا هو غالب الناس. يريدون أن يفهموا الناس باختلاف حتى أيضا ليست صحيحة، لكن المهم عنه أن يتنازل، كان يأتي واحد بليغ ولسان ومتشدق ويأتي بأساليب قوية أمام الآخرين، فيأتي رجل مسكين قرأ مختصر قليل وقرأ إضاءة الدجنة وليس له أسلوب البلاغة والمحاضرات في العالم، يأتي واحد مسكين أعلم أنه لو قيل له درس للشرنوبي أو الأخضري أو ابن عسل لا يقدر على وضع المعاني على المنشف مفرغا، لكنه عنده شيء من البلاغة والمحاضرة، سمعها من كشف وسمعها من ابن عدود رحمه الله تعالى من قبل أو من فلان ومن فلان وجمعها، صار عنده رؤوس أقلام عندما يتكلم هنا يدهش العوام. هذه المحاضرة المحاضرات في الزمن للجهلاء بها دواهي الفتني، فيها الفتاة يخرج مع فتاتي يفتنها أو يفتن الفتاة أو تفتن الفتاة، يعني واحد الشباب يفتن الآخرين، كل بها عن علم الأحكام اشتغل يقفوض فيما ليس تحته عمل، كل انشغل بها عن ما ليس تحته عمل، عن العلوم التي لم يسأله الله تعالى عنها مطلق، لا يسأل عنها في قبره ولا في حشره ولا في لا يسأل. واحد عامي يتبجح بمحاضرات من أسلوب التفسير وأسلوب الأصول، هذا ليس الأصول، هذا الفضول بالنسبة له، هو هذا الفضول ليس من العلم الذي يسأل. ولا نجادل في القرآن، لا نجادل في القرآن العوام وهم 99 مع 50 معنا من المعنى، لا يجادلون في العلوم إنما يقرؤون ما فرض العلم وليتنحوا. الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم، وهذه الطائفة لا بد أن تكون قليلة جدا أنذروا من الأعمال. واحد عندما يقرأ حياة الصحابة، هم قال الإمام الغزالي وغيره من علماء الأصول أنه ما كان من الصحابة مجتهدين، ما كان من المجتهدين منهم ما يزيد على 20، لم يبلغوا أكثر من 20 مجتهد. الذين يفتون ترى تهيئوا للفتوى من الصحابة لا يزيدون على 20 كما قال، معناها أن الذين يردون الشبه والذين يتعرضون لهذه المسائل الخطيرة أنذروا من الكبرية الرحمة. لا يمكن لكل أحد أن يتصرف الجدل ويمارس القرآن ويتبجح ويقول قال الله ورسوله فقط عليه أن يلتزم نفسه، عليه أن يعرف نفسه كما قال محمد الحسن الحديث فقل له نعرف أين أصبح وأين أنسى والخفاء براح، يقول إذ لم يحظى بالحصول على الفروع إنني أصولي، فقل له نعرف أين أصبح وأين أنسى والخفاء براح، صار واضحا جدا، صار واضحا جدا، أين قرأت هذا وأين الذكاء الذي يخبر لك هذا، هذا كلام ماضي لا فائدة. نعم. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين، نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا كلام الله بمعنى الكلام القديم الوصف القديم الذي لا ليس فيه تقديم ولا تأخير ولا حرف ولا صوت ولا تلاوة على سنة قائمة بالله تعالى، لا تزيد ولا تنقص، كما أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم هذه صفات قائمة بالله تعالى وليست وحدها، هي صفات قائمة بالله تعالى، كلام الله تعالى قديم ليس بحاجة. أما المعاني والحروف التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هي مخلوقة، لأن جبريل مخلوق أفضل، كيف يأتي مخلوق بغير مخلوق؟ الحرف والصوت كذا التلاوة محدثة وغيرها غباوة وأحزاب أقاويل ذوي الأهواء فإنها من أدواء الأدواء وسلوك سبيل السنة الغرائز وباب عين الرأي، يعني هذا لكن من الأدب ألا يقال له يعني الحروف يقال لهم مخلوقات، لأن هذا أدب مع الله تعالى حتى يفرق بين ما دل عليه كلام الله تعالى وقدر بين كلام المخلوق، وإلا فهذا من أوضح الواضح. الحروف نحن نقرأها في المصاحف، ليس هنا مكتوب كلمات من القرآن، هل نقول هذا غير مخلوق؟ ستحرق ممكن واحد لا يمشي يحرق، هل ممكن لأحد يحرق صفة الله تعالى؟ هذا مستحيل، شيء واضح. نعم. ونزل به الروح الأمين فعلمه سيدا المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء. نعم لا يساويه شيء، هذا الكلام الذي نزل به الروح الأمين لا يساويه شيء، وهو للإعجاز كما قال سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم بمراقي الشعور له منزل على محمدي لأجل الإعجاز وللتعبد لعل مسيد المرسلين رحمه الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام مخلوقنا ولا نقول بخلقه كرامة. كلام الله تعالى القادم ليس بمخلوق ولا حاد ولا صفة ولا نخالف جماعة المسلمين. هذه وقفة هنا، لا نخالف جماعة المسلمين ما زالوا واضحين. فإذا وجدنا جماعة المسلمين واضحة على الحق لا نخالفها، لا بد أن نجمع. لكن إذا تعذر جماعة المسلمين فعليك بالاعتزال، حديث حذيفة بن اليمان الذي في حديث البخاري ومسلم أن حذيفة بن اليمان سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل وقال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، فما من شيء إلا وأخبرنا به. فسألته ما لنا عن الفتنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الفتن وأمره بلزوم الجماعة بالتزام الجماعة، فقال إذا لم أجد الجماعة قال اعتزل الفرقة كلها. هذه أيام اعتزال الفرقة كلها، لا توجد جماعة على الحق واضحة، لا توجد الآن. لا يمكن لأحد أن يقول يبلغ من الكذب ولا من الجور ولا من التسلل على الدين أن يجد جماعة صريحة الناس على منهج الصحيح الإسلام على ما دونه الأقدم. لا يمكن، سواء قالوا أنهم أهل السنة والجماعة، سواء قالوا أنهم أهل المذهب المخصص، حسب تجربتهم كلهم حتى عندهم أخطاء في العقيدة الواضحة. الجماعة الآن التي تنتسب إلى الإسلام والسنة والجماعة كلهم عنده عقائد فاسدة، بعضها يكون الكبرى وبعضها أقل شيء يكون مختلفا في صاحبه، لا أقل من يكون مختلفا فيه. على سبيل المثال هؤلاء الناس الذين يقولون باشتراك الديانات هم يقولون أشاعرة، أشاعرة مالكي، حتى هم ينتسبون إلى مالك، وهم كثير منهم من موريتانيا يقولون الديانات الإبراهيمية. هذا الفقه المعاصر اللي عندهم مرحوم في علماء منهم بعضهم يتكلم عن الفقه المعاصر لكن قل ماذا الذي استنبطه من القرآن؟ هذا الذي أفسدوه وليس من القرآن، لأن القرآن لن يفسد. هذا الذي أفسد عقول بني آدم. لكن أين هؤلاء؟ من هم الذين يستنبطون؟ إذا كان في أيام مالك لا يمكن أن يستنبط من القرآن إلا النوادر، فما بالك بهؤلاء الرعاة؟ في أيام مالك وأبي حنيفة والتابع وحتى الصحابة، من الذين استنبطوا من القرآن من غير كابر الصحابة؟ هل هم كانوا كلهم يرجعون إلى ابن عباس إلا من قال منهم؟ لماذا لا يكون هناك صحابة أكبر من ابن عباس بكثير من الأعمار يرجعون إلى القرآن؟ هو التاريخ شاهد، التاريخ شاهد على يمر الإنسان إبراهيمية فعيد واحد خالد بن عاشر والأخبري وخليل وما عليه ما أدركت عليه المراد حاجة من هذا كله ودعنا في الله وداعا من الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بدعي، إن لم تكن خرجت على سبب أقل احتمال تبدع. أنا أقول لك هذا الصراحة بدون شك أن هؤلاء كلهم أرجعوا إليهم، تجدون كلهم عنده دخل حتى من أمريكا، حتى هم يعرفون هذا. أرجعوا إليهم من موريتانيا إلى السعودية كلهم عندهم دخل مادي، هذا ما في شك. أرجعوا إليهم كلهم. من قال بالديانة الإبراهيمية؟ قولوا لنا من قال بالديانة الإبراهيمية. هل أرسل الله إبراهيم إلى قوم خاصة؟ من هل أرسله إلى حد؟ موسى ليس تابع لإبراهيم ولا عيسى ولا أي نبي. من قال أنه هي ديانة إبراهيم؟ يقول لنا هذا إبراهيم اللي يوصل إلى عامة الناس إلى كفر صريح. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد أن بعث خير العربي دعوة النبوة الدنيا هذه الكريمة خاتم النبيين من؟ أين ديانة؟ هل يلزمون إدخال النبي صلى الله عليه وسلم في ديانة إبراهيم؟ كان يتابع له. هذا خطير جدا، خطير جدا. ماذا قال الله تعالى لإبراهيم؟ إذا أخذ الله ميثاق نبيئنا ما أتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرونه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فشلوا وأنا معكم من الشاهدين. من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من السماوات والأرض طعما كرما لكم الله. جميع الأنبياء مأخوذ عليهم العهد، مأخوذ عليهم العهد أنهم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدوا به ويتركوا عنه الرسالة ويصلوا الصحابة، وهذا واضح الآن. عيسى عليه السلام الآن الصحابي، صحابي الآن السبكي، قال من باتفاق جميع الله غلط به، من باتفاق جميع الخلق أفضل من خير الصحابي أبي بكر ومن عمر. من هو الصحابي الذي هو أفضل من أبي بكر ومن عمر؟ عيسى عليه السلام. من الآن هو الصحابي، هو أدركه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الحقيقية الدنيوية، وقابله في كما ثبت في الصحيح عند البيت الحرام، وقابله في السماء أيضا، وهو ما كان عيسى عليه السلام. وسينزل يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يتعبد بها، ما عنده خيار، سيأتي ويحكم بها. الحديث الصحيح، الحديث العاصم، ما في هذا، هذا كلام، كل هذا. وحتى أيضا الغرب هم لا يريدون هذا، هذه أحزاب سياسية تضل الناس، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم الغرب هم الكفار الصالحين لا يريدون هذا، هم يريدون يشتغلون بشهواتهم، يتمتع يكونون كما تكون الأنعام، ويريدون يشغلوا المسلمين. لكن أحزاب الأقام المتفوقة من الفاسدين من المسلمين لا بد أن يرضوا الحكومات بأشياء فيضلوا عوام المسلمين ويشتنون، هذه هي الحقيقة. أما الكفار الصالحون لا يبحثون عن هذا، يشغلون بالدنيا وهم عندهم تترمم الدنيا كلها. حتى الكفار الآخرين يريدون أن يخرجوا من الدنيا، يريدون ترميمهم. لا يقولون عندك كفار كيسم، الكثير من لأنك خلف الكفار الآن عوام لا بد تمام في في قادات كالرهبان هذا، وأما أكثر الكفار عوام حتى لا يسمى الديانة الآن. أكثر الكفار الآن هو عوام، ما عندهم أي تعلق بالدين، ما عندهم أي تعلق بالدين، المهم تترك لهم شهواتهم وتتركوا من هذا الدين. وأما هذه أحزاب، هذه أحزاب رؤوس من النصارى واليهود متعلق جدا ومفسدون، ورؤوس ممن ينتسبون الإسلام وغالبهم ممن ينتسبون الإسلام يفسدون المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك، قال قوم من جلدتنا، الحديث صحيح البخاري ومسلم، من جلدتنا ينتسبون ويتكلمون بكلمتنا، ولم يقدعوا الناس إلا تحت سقف الإسلام. ما يمكن واحد يأتيه يقول يهودي ونصارى لكن أبدا يأتيه ويقول من بني فلان، واحد من بني فلان من موريتانيا هم القبائل المشهورة، يجلس مع جماعات ويقول تعرفون من أين درس، أنا درس في المحضر الفلاني والمحضر الفلاني والفلاني، فقط أنا فقط بما أني تعرفت على الخارج، تعرفت على بني فلان على الدول وعرفت ما هو الموجود، أنا ما أحتاج أن نجدد. يعني هذا كلام معروف، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ما ترك شيئا. وواحد يقول لنا يريد أن يشدد الدين هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم حكم وقال انه بدا الاسلام غريبا وسيحج غريبا فطوبى للغرباء، وقال هذه الغربه لم توجد صحوه اسلامي، فطوبى للغرباء، ما قال طوبى للناس الذين سيجد، طوبى للغرباء، الناس في كنعان يعضون الليل والنهار يخافون على ان لا يبقوا على كلمه الشهاده فقط. طوبى للغرباء، ناس تقصد من كل فج، يعني كل فج، ما في طائفه الان تنتسب إلى السنة وجماعة الله عندها أخطاء واضحة. على سبيل المثال، على سبيل المثال كثير منهم ينسبون المعصية للأنبياء، هل خطير؟ وبعضهم يقول والدي النبي صلى الله عليه وسلم الكافر، كلهم ممن ينتسبون، كلهم ينتسبون، حتى بعضهم من ينتسب يقول يجوز الكذب على الله تعالى عقليا، يجوز عقلا الكذب على الله. هذه أي كفر فقط، هذه كلهم، هذه الطوائف كلها موجودة منسوبة إلى السنة والجماعة. لا أتكلم عن من يسمى سلفي أو من يسمى خلف، لا نتكلم عن من هو الآن تحت هذا السقف اللي ينسب إلى السنة والجماعة. قوم يقولون بأن أبوه النبي صلى الله عليه وسلم، قوم يقولون أن يجوز المعصية على الأنبياء، ويستدلون بأقوال ثبتت عن بعض العلماء، والعلماء كلهم ردوها وأوضحوها وأوضحوها وبينوا ضدها، ولا زالوا يتعلقون بها، وقوم يسبون الصحابة وهم من السنة والجماعة. وهذا كله تحت سقف أهل السنة والجماعة، تحت سقف الأشاعرة، تحت سقف الماتريدية، سقف السنة والجماعة، هذا معروف. أنا لا أتكلم عن ناس سواد شذوذ وصاروا خوارج وينتسبون إلى أنهم يعملون بالحديث والقرآن فقط وأنهم تجاوزوا العقبة ونصاروا شيئا، أولئك ضلال واضح. أنا أتكلم عن من هو تحت السقف وينتسب للمذاهب وينتسب إلى أنه عقيدة الأشعرية السنة والجماعة، هذا الموجود الآن تحت هذا السقف، هذا هو السم الناقة. هذه المشكلة المصيبة الكبيرة لنا، لو كنا نعاني من ناس خرجوا بل لم يكن مجتهدا فالعمل منهم بمعنى النص مما يحولوا، واتضح لنا هؤلاء الجماعة الذين هم الآن يقولون بالتجديد هم كلهم ينتسب إلى مالك المذهب أو شافعي المذهب أو حنفي المذهب، أي المذهب الثلاثة المشهورة. أما الحنبلي هؤلاء كل ما ينتسب إلى الحنابلة الآن كذابون واضح، إلا قال هو واضح ممكن. لكن هؤلاء الذين ينتسبون المذهب الآن مذهب المشهورة الثلاثة كلهم يقولون بهذه الكلمة، هذه مصيبة كبيرة، ويتكلمون تحت المذهب الأشعري أيضا، لا بد أن تفهموا هذا. هذه الجماعة موجودة الآن، جماعات مختلفة من مختلف البلاد، بعضها من هنا، بعضها من الشام، بعضها في بلاد الحجاز، بعضها في مصر، وبعضها في الغرب، متفرقة البلاد، شبكات، هي معروفة، معروفة. ما يمكن أن يظنك واحد ليس من قومك، واحد ليس من قومك، ما يدرس الكتب التي أنت تدرسها، لا يمكن أن يضلك بسهولة، قد يقع عراك وتقع دخل يعني مادي، لكن إذا كان هو يدرس الكتب التي يدرسها ويأتيك بالنصوص التي عنده سهل أن يتغلب على العوام، أن يتغلب على العوام. ونصوا عليه كثيرا، وحتى السنوسي شاف بمقدمة السنوسي قال وردت هناك أخبار وصف العلماء لا يوجد أهل الحق إلا في مضايق الجبال، تكون هذا شيء عجيب سبحان الله. الذين الآن هم مشاهد في القرى لا تجدهم على الحق إلا نادرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد يشركون يكون خير مال المسلمين، وأنا ما أتبع بها شعب الجبال ومواقع قطرية في ذلول دينه من الفتن. ورضي حاج كان يقول هذا نحن مهاجرين إلى هذا على هذا الجبيل، يعني يريد أن يهرب ما وجد السلامة في المدن، ما وجد في الشارع. وكل هذا يرجع إلى هذه التلاعب وهذا الآيفون وهذا الفيسبوك وهذا اليوتيوب، يعني كلها آلات تنصير وتهويج وتنميه، كلها يدرسها العوام، يدرس منها كل الفساد. فالمدرسة الآن صارت مسكينة متأخرة، فقط نوع من الفساد، لكن تقدم هذا عليه وصار كل الناس الآن يمكن أن يدرس اليوتيوب، يدرس فيسبوك والفيس تايم وفي التلفاز وفي الآيفون، الأمر سهل جدا. والكفار لن يرضعوك، فالله تعالى يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فلن يلو جهدا حتى يفسدوا عقائد المسلمين. هذه الطوائف لن تترك الإسلام حتى تمحوه، وطبعا كل واحد يدعوك المساجد تبنى وتمتلى ويوم الجمعة، أنت تعرف الآن موجود عند الناس كثير الآن يقول ما شاء الله، تعرف يبشر بعضهم بعضا ما شاء الله المساجد تملى، وأنا هذا هو أسوأ خبر عندي، أن نسمع أن المساجد تملى. ماذا تملؤون من المساجد؟ تملؤون من أصحاب الجنابة وفاسد العقل؟ ما هي الفائدة من نملأ المساجد بيت؟ هو نفس الحديث، يجتمعون في المساجد ليس في المؤمن، لا فائدة لي يجتمعون في المساجد، لا فائدة لي. نحن نريد قوم يدرسون الدين يتعبدون بمنهج صحيح. وفي آخر الزمان الذين يملؤون المساجد اسمهم المسلمين في صلاة الجمعة، قالت الذنب أذنب بيتك كن حبس بيتك، الذين يملؤون المساجد ويأتون من الطرق وتزدحم حتى وران، هؤلاء ليسهم اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان، قالوا نلزموا الزمان كن حلس بيتك واعتزل الفرقة كلها، إذا كنت صاحب سياسة وتأخذ الناس كلها والمسجد يوم كم دخلوا من الناس 10,000 20,000 وفلان وفلان من دخل فلان صاحب الطائفة فلان، والحمد لله تأخذت الطوائف الدعوة والتبليغ والإصلاحيين والسلبيين صاروا منهج واحد. هذا كذب، هذا تدريس، أنتم تعلمون هم يعلمون أنهم ليسوا على منهج واحد، هذا كله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم يعلمون هذا، هم ليسوا على منهج، هذا فقط أهداف سياسية، كل من يريد يمد الرسول لأجل أن تشتغل العوام تقول الحمد لله الآن الحمد لله الفرق كلها على وتيرة واحدة والحمد لله وجد الخير والجماعة هما بينهم تنافر شديد جدا، الجماعات كلها بينها من التنافر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لكن هذا يريد أن يلبس على الجماعة وكلهم يحمل جماعة من العوام حقيقة، كل يستخدم جماعة من العوام يأخذ ما عندها من المال ويستخدمها لمصالح نفسه ويحب المنزل عنده، وإلا هما ما هما كالكفار هما لا تجتمع نارات، ما يمكن واحد قال لكم أن هذه جماعة سياسات أنت تألف بنا هذا الكلام ما هو صحيح، ما بينهم تألف كلهم أبعد من الآخر وأعداء الآخر من الجار كلهم هذا كذابه، لكن لا بد أن يفعلوا شيء يخيلوا على الناس به، لا بد أن يفعلوا هذا واضح جدا، هذا واضح جدا. هم اليهود والنصارى هل هما بينهم حب؟ هذا كذب، الله تعالى أخبرنا ما بينهم تعصبوا جماعة وقلوب شتى، ولكن هم الآن بالسياسي لا بد أن يتآخوا حتى يصيروا مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال شكرا تستدعى عليكم الأمم، هذا ليس من وفاق بينها، لكن إذا لم يكن إلا الأسكنة مركم فلا يسع المضطر إلا ركوبا، إذا لم يكن إلا الضرورات للضرورات أحكام، لا بد أن يجتمعوا لأجل أن يدمر القوى القوية للإسلام، هذا لا بد أن يجتمعوا أقل شيء، إن لم تكن إبلا فمعزاء، إن لم نحصل على الحقيقة لنكون على هدف يهودي فقط نصراني، أقل شيء يفسد الجماعات التي هي على الحق، هذا لا بد أن نفهمه، ليس تداعيهم واجتماعهم عن وفاق بينهم، لا ليس بينهم وفاق، وإنما هو وفاق لأجل تخريب الجانب الثاني، هذه أحوال السياسة، وهم النبي صلى الله عليه وسلم سيتبعون، هذا كل منهج يهودي ونصراني، تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر رب الله سلكوا، هذا كل من اتباع اليهود والنصارى، اجتماع اليهود والنصارى ليس أنه من حب ولكن المسلمين ضعفاء، ليس على الحق بينهم ليس على الحق، إنما هو اجتماع سياسي، ولذلك تجدون لا بد أن يتفرقوا، لا بد أن يتفرقوا، عندما يجتمعوا يحدث خلل فتجتمع أسماء شهور، لأن الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلال، أمتي لا تجتمع على ضلال، فهذا الاجتماع يتفرق دائما، لذلك لا بد له من عمل شديد وناس موظفون يعني يبحثون كيف يغير الأسلوب، عندما يتغير هدف يسنى بهدف آخر، كل يوم يتغير لك يجب أن تهدأ الأمور وخلاص يا خداع الوفاق والجماعة والمساجد ستمتلئ والدروس ستنتشر، هذا ما هو صحيح، هذا يأخذ الواحد يبلغ ما عنده ويدرس ما عنده ويعلم أن لا رد لقضاء الله تعالى، انتهى الدنيا عجوز، قالوا الدنيا قال هي سكرات الموت، وهي سكرات الموت تريد هل رأيت من ميؤوس من حياته يعني ميؤوس من حياته خلاص يعني الدنيا ناس العلماء ما تصفق إذا بالحال فقط يحاول يبقى العقل الصحة حتى يموت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.